وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا جاي من مصر أعمل عمرة رمضان، يجوز أحرم في شعبان وأنتظر حتى أقضيها في رمضان؟ طيب تصبر على يعني التزام الإحرام لا بأس، أي إن شاء الله تحسب، تحسب نعم، لأنك ما أديتها إلا في رمضان. إذا كان غدا رمضان وأحرمت اليوم المغرب فإيه تحسب عمرة رمضان. على كل حال إذا أحرمت اليوم وما قضيتها إلا في رمضان إن شاء الله تحسب، أو لا بد الإحرام في رمضان. لا تكلفوا أنفسكم، لا تشقوا على أنفسكم، اعملوا الأيسر، اعملوا الأيسر. شلون داخل مكة تحرموا داخل مكة؟ يعدي المكة. نعم، هو إذا وصل إلى مكة إن انتظر إلى أن يدخل رمضان وصبر على الإحرام والتزام محظورات الإحرام لا بأس. نعم، بنية أنه يدرك الزمان الفاضل، وإذا قضاها في الحال فالحمد لله، يعني بادر بما التزم به وهو على نيته إن شاء الله في رمضان يجوز. نعم يجوز هذا وهذا. وإذا عوض بأن يطوف أسباع متعددة فهو حصل خير، ما في داعي يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمره كما يفعل. اللهم صل وسلم على رسول الله. عمرة في رمضان قال عليه السلام، عمرة في رمضان، أي إن شاء الله، سأل الله القبول. يقول أمي مريضة تملك أرض وتحتاج لمصاريف مالية بالنسبة لنا، وأنا في الأحوال المادية أفضل من إخواني من إخوتي، ولكن بالنسبة لغيري عادي، وأحمد الله كثيرا الحمد لله، صرفت عليها 8000 جنيه وأنا سعيد لذلك، ما تمنيته في حياتي سوى أن تحج. وفعلا معي إيش يادوب فلوس حجها، ولكنها باعت أرضها ومعها مبلغ كبير بالنسبة لنا. أنا مصمم على إيش وقع حجها لأني أحبها كثيرا. طيب جزاك الله خير، جنة تحت أقدام الأمهات. هذا فيه ظلم لأطفالي، ولد وبنت، ماذا أفعل؟ لا يا أخي، الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال علي عندي دينار، فماذا قال له؟ أنفقه على نفسك. قال عندي آخر، ماذا قال له؟ أنفقه على زوجك ولا على ولدك؟ على زوجك. قال عندي ثالث، قال أنفقه على، قال عندي رابع، قال أنت أبصر. حنية على إيه، ولكن ولا مدام معها فلوس أنا أظن أن قلبها أحن من قلبه. إذا شرح لها، إذا شرح لا ما يصير، هي تفضل المال على ولدها، هذا جميل جدا، لماذا ينازعها مدام حاله المادية كما ذكر؟ فلماذا يعني يقبل رأسها ويقبل رجليها ويقول هذا يعني هذا صلة يعني صلة حنانك، وتكون راضية، المهم تكون راضية عنه وما في شيء. هنا ما أدري أنت صاحب السؤال، الحمد لله بين عليك. لو تسمحت خلنا نخلص من هذه، الله يبارك فيك، لأن لهم حق. قال إذا نويت من العمرة وأحرمت من الميقات يوم الصيام وصلت إلى مكة، هل العمرة تكون في رمضان؟ إن شاء الله تكون في رمضان. كم أجبنا عليه. من دخل من بلاده إلى المدينة المنورة خرج منها يوم 29 شعبان قاصدا مكة مكرمة، هل يدخل بنية عمرة رمضان؟ إن شاء الله يدخل، أو عمرة شعبان، على كل حال يدخل، لأنه ما يعني يقضيها بعد دخول رمضان، يطوف وهو في رمضان ويسعى وهو في رمضان ويقصر وهو في رمضان وتتم عمرته في رمضان، وإن شاء الله يعني نسأل الله القبول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثت عن من وقع بزوجته أثناء الصيام وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفر عنه على نفسه، أليس هذه بمعنى إسقاط الكفارة؟ إلا ما قلنا، قلنا خلاص، بل استفاد، يعني عفي عنه واستفاد، أي نعم، طعاما لأهله، أي نعم، أو الصدقة عليهم هم. فلما لا تسقط الكفارة عن المرأة الحامل إذا ما وجدت؟ إذا المرأة الحامل فقيرة ولا تجد، نعم، هذا إذا وجدت مع عدم القدرة عليها. طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من لم يقدر التكليف منوط بالقدرة، من لم يقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن قد يكون في ذمته مثلا إذا قدر. رجل لديه رصيد في البنك وقال له البنك إنه يخرج عنه الزكاة إلى مصلحة الزكاة والدخل، فهل تجزي الزكاة؟ نعم تجزي إذا صدق أنه يخرجها إلى مصلحة الزكاة والدخل، نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إيش؟ أعطت أخو لوالدتي، ما أدري يعني، ما أدري كيف يكتب هذا الأخ، من هو صاحب السؤال هذا؟ من هو صاحب السؤال؟ ها؟ ما أدري أنا، ها؟ ما في السؤال شيء، ما في السؤال شيء، صاحبه لا يستحي، لا يتعلم مستحي ولا متكبر، صاحبه بس أريد أسمع منه. آه هو أنت؟ لا ما دام ما هو أنت، بارك الله فيك، أحبك الله الذي أحبك. هل يجوز لي أن أعتمر عن والدي المتوفى علما بأنه حج 4 مرات وأنا لي عمرة سابقة؟ نعم، إذا أردت أن تعتمر عن والدك فهو بر، وإن كان حج 4 مرات واعتمر أكو حل لا يجب عليه شيء، لكن إذا أردت أن تتنفل وتعتمر عنه فإن شاء الله يجوز. هل يجوز أن أعمل عمرتين في مرة واحدة بالرجوع للميقات، يعني الميقات المكاني، إذا رجعت مثلا للمواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سفر، لكن لماذا تكلف هذا وقد أتيت بعمرة؟ على كل حال لو جئت للميقات فهو سفرة أخرى، لا بأس أن تعتمر مرة أخرى. قال أتيت لعمل عمرة عن والدي الذي لم يعمل عمرة أو حج وأنا عملت عمرة من قبل. نعم تعتمر عن والدك، هذه كلها أسئلة من كتبها واحد، كاتبها واحد. أتيت أول مرة لعمل عمرة ولي زوجة متوفاة، هل يجوز أن أعمل لها عمرة أخرى من نفس الوقت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمع بين عمرتين في سفرة واحدة، خرج اليوم تنعيم إلى مسجد عائشة، إلى أبيار علي جاء للمدينة مرة أخرى، خلاص هذا سفرة أخرى. إلى مسجد التنعيم، مسجد اللي يسمونه مسجد عائشة، ليس ميقاتا، وظروف عائشة، من كان في ظرف عائشة نعم، أحرمت بعمرة مفردة عائشة رضي الله عنها، أحرمت بعمرة مفردة، فالحج يعني ضايقها، لم تتمكن من عمل العمرة لأنه نزل عليها الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك، وأهلت بالحج، وأفتاها فيما بعد يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لكنها أرادت أن تنصرف بعمرة مفردة، كما انصرفت سويحباتها كما انصرفنا سويحباتها. فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها بهذه الدقة ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن قال أغتنم الفرصة وأحرم بعمرة أخرى، اكتفاء بالعمرة الأولى. وهو عليه الصلاة والسلام هديه أفضل الهدي، ما جمع عمرتين في سفرة، أربع عمر يعتمرها كل عمرة بسفرة. لا يقول لي واحد أنه يعني أحرم من الجعرانة يعني وأن تقول أنه لابد من الإحرام من الميقات المكاني، لا، والجعرانة ليست ميقات، ما أنا ما أقول هذا، إنما لما أحرم من الجعرانة هي سفرة واحدة، دخل مكة ولم يحرم بعمرة، ولما فرغ من حنين وعاد إلى مكة ومر على الجعرانة أحرم من الحل، لأن الجعرانة حل ولابد أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. ولهذا الحاج إذا أحرم